واضح الصوت إن شاء الله. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فننطلق على بركة الله جل وعلا في التعليق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لا سيما القسمة المتعلقة منها بالاعتقاد. ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله مقدمة أشار فيها أسباب تأليف هذه الرسالة، وقدم لها بمقدمة تناسب المقصد الذي لأجله صنف هذا السفر العظيم، من جهة أنه ألفه لأطفال الكتاتيب ليحفظوه فيكونوا على دين قويم. فبين فضل التعليم في الصغر، وفضل الحفظ، وفضل الاعتناء بالأطفال، وفضل تعلم والعلم وتعليمه. وهذه المقدمة لو تتبعناها لأخذت لنا مجالس عديدة، فنتجاوزها. ولعل طلبة السنة الأولى تخصص لهم كمادة مقررة في السداسي الثاني، والله أعلم. ولننطلق مباشرة إلى ما هو مقرر من مسائل الاعتقاد التي في هذه المقدمة. بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي زيد: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. الاعتقاد محله القلب، ويظهر في اللسان والجوارح. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، قول القلب وقول اللسان، واعتقاد القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. هذه هي أركان الإيمان: قول القلب نيته وإخلاصه، وقول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والدعاء والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله وعمل القلب كالتوكل على الله والرهبة والخوف والخشية من الله والإنابة والاستعانة ونحو ذلك من أعمال القلوب والخوف والرجاء والحب. وأما أعمال الجوارح فهي كما لا يخفاكم نصرة المظلوم ونحو ذلك مما محله أعمال الجوارح. هذه هي محل الإيمان في الشرع. وفي هذا الباب عقد ابن أبي زيد القيرواني ما يتعلق ببيان الأمور التي هي من واجبات القلب واللسان، لذلك قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. فهذا الباب يبين الواجبات الشرعية المتعلقة باللسان شهادة أن لا إله إلا الله ورسول الله، تعتقده الأفئدة من الإيمان والملائكة، ولا يعني ذلك أن ابن أبي زيد القيرواني، بل كما سيأتي المقدمة أنه نص صراحة وأن السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر عن انقطاع الصوت، أرجو أن يكون الصوت واضح الآن. جيد، قلت كنا بصدد بيان لماذا قصد سيد القاهرة من هذه القلب، وبينا أن ذلك ليس لأن أبي زيد القيرواني يرى أن الإيمان قول واعتقاد فقط دون عمل الجوارح، بل لأن الباب الذي يتكلم عنه الآن متعلق بما هو مخاطب به المكلف في من جهة النطق بلسانه واعتقاده أن الله إله واحد لا إله غيره، بأن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا هو وأساس الملة. وكلام ابن أبي زيد مشتمل على إثبات ألوهية الله جل وعلا، وأنه كما أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير فيجب أن ينفرد بالعبادة، وذلك مأخوذ من قول الله جل وعلا: وإلهكم إله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وذلك أن الله هو الحق، وأن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق والمعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا يشتمل على بيان أن الله الذي يجب أن تفرد له العبادة وأن لا يكون لغيره فيها نصيب، ولهذا خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه المسألة التي ابتدأ بها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله عقيدته ببيان أول ما يجب على المكلف، ووضح أن أول ما يجب على المكلف هو الإيمان والنطق والانقياد لمقتضى أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فالأمثلة على ذلك كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت هذا معنى الإله، واعبدوا الله معنى إلا الله، واقرأوا إن شئتم الأعراف وهود، يتضح لكم من خلالها منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إليه أول ما يجب على المكلف أن يقيمه، فهذه المسألة من أوضح المسائل لمن خبر ما يدور بين الطوائف الإسلامية، تبين له أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله على عقيدة الماضين، وأنه على منهج السالفين، وأن ما يزور عليه باطل، والدليل على ذلك أنه في أول جملة من عقيدته بين مخالفته لهم. كيف ذلك؟ يذكر علماء الكلام ولا سيما متأخر الأشاعرة منهم الذين يريدون ويؤولون كلام ابن أبي زيد القيرواني على ما يوافق مذاهبهم، فإنهم يقررون أول ما يقررون أن أول واجب على المكلف هو النظر، وليس أول واجب عليه هو توحيد الله. الصوت واضح الآن، بارك الله فيكم. هؤلاء لما تلبسوا بمقدمات علم الكلام والمنطق والفلسفة ذهب هذا المذهب، وهو أن أول واجب على المكلف يثبت وجود الله تبارك وتعالى، ومن ثم يكون إيمانه قائما على نظر واستدلال لا على تقليد وتبعية. فقالوا، وكما قال ابن عاشر رحمه الله وعفى عنه في منظومته لما قال: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله بالرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات. فذكر أن أول واجب هو النظر، والمراد النظر النظر في الملكوت والنظر العقلي والنظر في الكون حتى يصل إلى إثبات وجود الله وإثبات أن الله واحد. وأما ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله فبين أن أول واجب هو الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد، وهذا هو أعظم الواجبات على المكلفين: توحيد الله وإفراده بالعبادة. فمن وافته المنية موحدا كان من أهل الجنة، فلا يخلد في النار إذا دخلها بسبب ذنوبه. وأما من وافته المنية يشرك بالله شيئا كان من أهل النار خالدا فيها. فإن التوحيد هو الذي خلق الله الإنس والجن له، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما بعث معاذ، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وقبل ذلك علمه، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فنجاة الإنسان متوقفة على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك نصب الآيات المتلوة والآيات المنظورة عليه، وأرسل به الرسل، وأنزل به الكتب، وجمع معاني التوحيد في كلمة واحدة، ألا وهي: لا إله إلا الله. ومن قال إن أول واجب على المكلف هو النظر أو الشك، كما هو طريقة الفلاسفة، فقد ابتعد عن الحق وخالف ما جاءت به الرسل وما جره لذلك إلا جهله بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، وما التي كانت بين الأنبياء وأقوامهم. وأصل ذلك، بارك الله فيكم، كان نقاشهم في إثبات وجود الله بين الفلسفة المادية وزعيمها أرسطو، والفلسفة الإلهية وزعيمها أفلاطون. فأفلاطون يثبت الإله بالطرق الفلسفية العقلية المجردة عن الوحي، وأرسطو يؤمن بالماديات وما وراء الماديات لا يؤمن به، فينكر وجود الرب تبارك وتعالى. هذه الفلسفة وهذه الخصومة بين المدارس الفلسفية، لما نقلت وترجمت كتب اليونان وكتب الفلسفة إلى العربية، ترجمها ملوك الدولة العباسية وعلماؤها، وانشغل بها طوائف من متعلمي هذه الأمة، ظنوا أن الخصومة التي كانت بين الفلاسفة هي الخصومة التي كانت بين الأنبياء وأقوامهم، بين منكر وجود الرب ومثبت وجود الرب. فظنوا أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد إثبات الله وأنه الخالق الرازق، الذي لا يعدو إلا أن يكون أحد ثلاثة أقسام من التوحيد، وهو توحيد الربوبية. فظنوا أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إثبات أن الله هو الخالق الرازق. ثم فرعوا على هذا تفريع، فقالوا أن هذا التوحيد لا ينجو به الإنسان حتى يأخذه عن دليل قالوا أما الدليل فلا يحتل اليقين الذي يجب الاستناد إليه. فجعلوا العقل حاكما على الوحي، وطلبوا من جميع المكلفين أن يكون استدلالهم على التوحيد استدلالا عقليا، حتى قال قائلهم: أول واجب على من كلف ممكن من نظر أن يعرف. فقالوا أنه أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال العقلي، وهذا كله باطل، وفيه تكليف عوام الناس ما لا يطيقون، وهذا فيه تسوية المؤمن بالكافر. ذلك أن منهج القرآن الكريم يأمر بالنظر في أحد حالين، الحال الأولى أو في إحدى حالتين. الحال الأولى أنه يأمر بالنظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض للكافر الذي ليس هو مقرا بوحدانية الله جل وعلا أصلا، فيأمره بالنظر في تناغم الكون واتساقه وبديع صنعه للاستدلال به على ربوبية الله وانفراده بالخلق. ذلك أنه لو تعددت الآلهة لاضطرب الكون وما سار على نظام واحد. الحالة الثانية التي يأمر بها القرآن بالنظر، يأمر نظرا يرتقي به الإنسان في درجات الإيمان، ويرتقي به الإنسان في كمالات الإيمان، لأن أصل الإيمان عنده وهو الإقرار والاعتراف بربوبية الله جل وعلا والاعتراف بألوهيته. لذلك قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. فأما علماء الكلام فعمموا النظر إلى جميع المكلفين، حتى المقر منهم قالوا لا ينفع إيمانه الذي يأخذه بالتقليد، بل بعضهم حكى تكفيره والعياذ بالله. وهذا تجدونه وفصل في هذه المسألة الشوكاني رحمه الله في أبواب الاجتهاد والتقليد في كتابه، نسيت، إرشاد الفحول، عقد فصلا كاملا ورد على المتكلمين، وأنهم بهذا القول كفروا جمهور الأمة، لأن جمهور الأمة إيمانهم إيمان تبعي، أي إيمان مجمل. ثم الدليل عند أهل السنة ليس الدليل عند علماء الكلام، فالدليل عند علماء الكلام هو العقل والمقدمات العقلية المنطقية التي يقررونها، أما الدليل عند أهل السنة فهو قال الله قال رسوله، بمعنى أن المسلم العامي لو أخذ عقيدته من مثل حديث جبريل مثلا، أو حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس ونحو ذلك، فقد أخذ دينه على عن دليل وعن يقين، لأن الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. لذلك نقول إن المتأخرين ممن ينتسب إلى الأشاعرة يؤولون كلام ابن أبي زيد ويريدون نسبته إليهم كذبا وزورا أو جهلا وتجاهلا، ونرد عليهم أول رد نقول أن ابن أبي زيد القيرواني في أول جملة من عقيدته خالفكم في أعظم مسألة تقررونها، وهو تعرف المسألة بمسألة أول واجب على المكلف. فابن أبي زيد القيرواني يقول: أول واجب على المكلف هو النطق باللسان والإيمان بالقلب أن الله إله واحد لا إله غيره، وأنتم تقولون أول واجب على المكلف هو النظر حتى يثبت حتى يصل إلى معرفة الله ويصل إلى إثبات وجوده. نقول: هذه المعرفة وهذا الوجود عندنا معشر أهل السنة هو ثابت بالفطرة وبالعهد القديم الذي أخذه الله جل وعلا علينا ونحن في أصلاب آبائنا وأمهاتنا، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. جاء في الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فيقال له: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا أي مواجهة، قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا العهد والميثاق اختلف العلماء والمفسرون فيما ما هو هذا العهد والميثاق، والذي عليه أكثر المفسرين كما قرر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى أن المراد بالعهد والميثاق هي الفطرة التي فطرهم الله جل وعلا عليها، كما قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبصداق ذلك أو ويزيد ذلك وضوحا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وجاء في الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكيه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والمقصود أن معرفة الله وإثبات وجوده أمر فطري لا يحتاج فيه الإنسان إلى هذه المقدمات الفلسفية والقواعد المنطقية والأمور العسيرة التي اشترطها عليه علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ذلك أن الله تبارك وتعالى هيأ الإنسان وجعل فيه من القوة والاستعدادات ما يجعله متقبلا للتوحيد ومقرا معترفا بالرب تبارك وتعالى. وإنما إذا اجتالت الشياطين الإنسان ونكسته عن فطرته وغيرته عن خلقته، فعند ذلك يأتي الرحمة الثانية التي رحم الله بها عباده، ألا وهي الميثاق الثاني كما يعبر عنه بعض أهل العلم، وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب من تجديد ودعوة إلى العودة إلى الميثاق الأول، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدركه هذا الميثاق وهو على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، فإنه يقبل دعوة الرسل من أول مرة ولا يتوقف. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الفطرة، بأن كانت قد اجتالته الشياطين عن دينه وهود أو نصر أو نحو ذلك، جاءته رسل الله بالرحمات، فإن أراد الله به خيرا هداه، ومن أراد الله تبارك وتعالى إضلاله ضل، وما ربك بظلام للعبيد. فالمقصود أن القرآن ما جعل النظر العقلي هو المقياس، بل جعل الله تبارك وتعالى في الإنسان فطرة قابلة للتوحيد، ثم أمره بعبادته وحده وعدم الإشراك به. وهذا الأمر تجده واضحا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن القرآن كله في التوحيد، إما في بيان حقيقته وإما في بيان مقتضياته ولوازمه من الأحكام العملية، وإما في بيان عاقبته في الآخرة أو عاقبة ضده، أو بيان أوليائه الذين أخذوا بالتوحيد فنصرهم في الدنيا ونجاهم في الآخرة، أو أعدائه الذين تنكبوا طريق التوحيد إلى الشرك وما خذلوا به في الدنيا من الهوان والذل، وما توعدوا عليه في الآخرة من الوعيد بالنار والخلود فيها. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من تتبع نصوصها يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالتوحيد ويثني على أهل التوحيد ويربط عوام المسلمين فضلا عن خواصهم بالتوحيد. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت أسماء بنت عميس أن تتعلم ما تقول عند الكرب، قال لها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله، قال: قولي الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. والمقصود، وكذلك في لو تأملنا معقبات الصلاة وما فيها من الآيات والأذكار، وكذلك أذكار الصباح وأذكار المساء، كلها تذكر بالتوحيد وتذلل اللسان بالنطق بالتوحيد. والمقصود أن السنة جاءت بالتوحيد في ثناياها وفي تفاصيلها وفي تفاصيل المسلم العملية، بل إذا صدر من المسلم أدنى خطأ مما يعد خدشا في ونقصا في كمال التوحيد، يحث النبي صلى الله عليه وسلم ويرجئ الأمر، يحث النبي صلى الله عليه وسلم على التزام التوحيد ويسد كل طريق موصل إلى الشرك. بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول له: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلت لي لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وجاء جماعة يثنون عليه ويقولون له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال لهم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما السيد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، أي معادة عليه كل عام إذا حال عليه الحول وعنده نصابها. فابتدأ بعبادة الله وعدم الإشراك به. فهذا الأمر مبثوث في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة التي تنبني على مقدمات ثلاث، بارك الله فيكم لو تتدبرونها. الأمر الأول أن الله جل وعلا رحمنا بأن هيأنا وجعل فينا القوى والاستعدادات لتوحيده، وهو ما يعرف بالفطرة. ثم أرسل لنا رسولا وأنزل لنا كتابا بين لنا ما نوحده به وما نعبده به، وفصل لنا التوحيد وما يضاده، وبين لنا عاقبة أمر كل منهما. فهذه الأصل الثاني. الأصل الثالث أن جعل هذه العقيدة مبثوثة في كلام الله وكلامه صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة وأبلغها وأفضلها مساقا ومعنى. فلا مجال للآراء والأقيسة والقواعد العقلية المجردة عن الوحي. العقل الذي هو مستمر بالوحي فلا بد أن يصل الله، والعقل هو خلق الله وأمر الله وخلقه لا يتعارضان، لأن كل من عند الله كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالعقل خلق والوحي أمر، وكل منهما من الله، وله وحده سبحانه وتعالى كما قال: ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه العقيدة الإسلامية مبناها على كلام الله وسنة رسوله، وهذه هي الأدلة اليقينية التي تستقى منهما هذه العقيدة، فلا مجال فيها للآراء والأقيسة والقواعد المنطقية. ولو خضعت العقائد لهذه الأمور لما كان للمؤمن مزية على غير المؤمن، لأن الله بما فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومما يجب أن يعلم كذلك أن نصوص العقيدة في الكتاب والسنة مستقلة غالبا، منصوص عليها، ليست مفتقرة إلى أن تشرح واضحة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصفات الله واضحة ومعانيها معلومة في كلام الله وكلام رسوله. لذلك نعم، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، وأعتذر عن الإطالة وعن الصوت المتقطع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.